يا أخويا انطلق تعظيم الكتير قوي انطلق تعظيم او في كل الدين حبيبها يا نور العين ولا تحزنونها ما صفحتها كلية تخرق بكل وبعد ساعة يا ناس بعد ساعة يا ناس يا مصرف حواء وعمرها لا تكون عاد لا تطاوعونها صحصح في جبل إلي في الحل وخدمتم جلكم ليكم إلوهن وعليا غلبان أو أو أو عليا غلبان وتسكتها أمان وله خوان ولا تكرمونها لكن عدو الله رماها بقلبه أسود وربطها الأشجار ولم يرحمنها ولم نربط الحلوة بالحبل على الشجر وضربت بالإيد السيف كي يذبحنها قالت الجميلة بالعجل مخطوف نزل دمعنا على الخدود مغلوب لكن الخائن اللي ما يعرفش الاحراق والكسوف ضربها بتلك الكسوف على تلك الكسوف من الجسم الجميل على التراب محذوف وجاب الحبل اللي كان في ايده يا عرب ملفوف كتت على الشجر كتت خمس منها ويمنها على الشجر مكتوب اللي يسمع على الارض زي الحبل محذوف وبعض كخدها الجميل انكشف عنه الفستان بقى مكشوف مسك الخناجر والسيوف بلست الناخدة وحيدة ومانيها عليها ولا يمكن بعد كده للدنيا حسوف قام المعروف انا لما شفتك يا سنة انا لما شفتك خرم الكفوف انا اللي سببت فرضك من دون الالوف انا اللي عارفة انك القائد الاعلى ضراب السيوف لكن اللي خلانا اقول لابويا السيوف اتمنى شفت جسمك المية باين ومكشوف ولا كرت على جثتي لا حرير ولا لبنان ولا صوف كنت عارف 80 بنت متعلمين الكتابة والحروف انا الواقع ملكني الاسى والخوف وقلت يمكن بنت من 80 عقلها مهفوف وحكتن عليا في البلد وتزود بالحكاية حروف كنت عارف ان ابويا ملك عربي ملك عربي ان ابويا ملك عربي مركز معروف يمكن يسمع الحكاية من عبد الصمد ولا من عبد الرؤوف حيقول لي تعالي ان عرض اتباع في البلد مكشوف وانت ما يرزقش الكسوف انا قلتك من بنت بكر الملحق الظروف واقول لابويا ثلاث اربع حروف يقوم يمنع عنك يقوم يمنع عنك ولو يمنع المصروف ما كنتش عارفة انه حيطردك يوم ما طردك وقريت القرار موصوف يرلت عشانك وقلبي بات منهوف وفضلت ابكي لكن انت دلوقت ملكتني لا يمكنك تجيب تراب ويمكنك تجيب راس في التراب معطوف لكن العفو عند المقدرة معروف لما تقدر وتعرف يبقى لك في الجنة مكان معروف فانت لو عفوت عني يا فهد ورجعتني الى بيتي ومنزلي المعروف عرض علي صرت بغير كتابة وحروف وانت عارف ان ابويا ما عندوش غير حيسمع كلامي ولازم ارجعك لمرتبتك من بكرة وحق الواحد المعروف قال لها اخرسي بقى يا بنت الخروف يخي يا بنت الخروف من حرق صورتك وصفر في جدك انت عاوز ترجع تاني ترجع تاني عاوزة ترجع تاني وتضحكي على بدني وتضيعي كياني اظن مش معقول ابدا ابدا ان اللي اذاني حيرجع يرحمني الاسى تاني وانا ما صدقت اني كنت تسيبيني في مكان وتموت رجليا وقلبك يا كلب يتردان ده انا دلوقتي سلطان زمان ده انا الدنيا والسيعان ولا حساني اليمان لاني الرماني مرمي بيبوك برجليا ويتردان وكلام علي وعلى جبتي وقفتاني الله يخليك يا زهوة اهو انت اللي عجبان وعمري ما قلبي حينساك يا زهوة ولا قلبك حينسان لكن التتانية المجرمة بنت التتان هكلها بسهان قامت عالية وهي مرمية على التراب الظلام والضباب. ولماذا بيزيد الظلام والضباب؟ سكتهم بيتعنقوا على بعض كالكلاب بيسمتوا في اللي سيفاه الأميرة من العذاب أنفوض عليها وأي اعتصاب، لأنها طبعا كانت بتتعلم معاها الجملة والحساب. وأول واحدة دخلت مع عالية في الكتاب وكانهم طول زمن التعليم أحباب، فنظرت إلى الزميلة الخائنة نظرة ملامة وعتاب، قالت لها حرام عليك يا دو، ارحميني يا دو، أقول عليك يذبحني وأنت واقفة تتفرجي يا دو، ده أنا غنيتي بعمري يا دو، ده أنا ما خدتكيش ولا ساعة في الدنيا يا دو، ولا سبتكيش لا في أكلة ولا في مروة، وإزاي تجيبيني للموت على سر؟ افتكر الولاد الغالي والأمل الطاهر يا جو، والحميل المراد يا جو، واعتبري انت وحبيبك صبرا على جور الايام لغايه ما ينعدني زمان، لاني جوعت جوعت بطني ومكراني، ما قدرتش اكل من زاد الاعادي واخلي الاكل جواني، لاني ناوي اسرق العدو ولو واوريه ازاي يكون امكاني، فانا قاعد لغايه ما يتم عنواني أحسن طريقة أبعد عن الشر وأكون لسان. وبجيب نظف العباية من التراب، نظف العباية من التراب وحطها على كتف إنما الحساب، وقبل ما يوصل الفارس اللي فوق الركاب أبجيب أخذ أخذة واحدة، أخذ أخذة واحدة اتعلى في الغصون العالية والأعتاب على موطن الفارس الكذاب، كان ابو ليس بقى بين الاراضي والسحاب، مطرح ابو ليس مكان ده مين يا احباب، وكان حط سيفه في الجناب، فلما اخلى رجليه من الركاب ربط جوادها الشجره اللي متعلق فيها الغرب، وطلع فيكم من الجناب وكلم نفسه ورد على نفسه الجواب، وعرض العمامة وبره من أسناد في العمامة وبره من أسناد ولعب بالسيف في الهواء العاب، ونظر إلى نفسه في غرور وإعجاب، وبصر المدينة والباب وجاري، يا عيني عليك يا سهل يا سهل يا ولد عصاب، يملك العمرك بطل ومهار، يا حليوة يا حليوة يا اللي لمت الرجال كذاب، يا بنت الشباب انت اللي معلمه الخروج والفن والالعاب، لكن املي في الزمن خاب، زمن مفتري كذاب، زمن مفتري جلاب، بعد ما كنت انا القائد الاعلى وورايا جميع الاسباب، يطردوني شويه كلاب ويحرموني من دخول الباب، وديني دلوقتي في الظلام والضباب منتظر رجول الاحباب، الله ده لازم يتركوهم ولا لازم نكسر بيها يا عم متفايع على الحساب وفين الجميزة اللي قالت هتنبتني منتظرة على الأعتاب يا ترى هناك مانع وأسباب اخفى على كل كذاب والله لما تيجي لازم امرمغها على التراب واضربها بالحرارانة والابلاب ما تغيبش عليا الا وانا في الاسى والعذاب ابو جدي هو فوق دماغه سمه بيهبهب بيهبهب زي الكلاب بصوت عالي وبيرد على اخر الثواب عرفت ان الجدع ده مغرور وكذاب ومنتظر واحدة جاي تجيله بالعمار للركن الخراب عشان يرتكب المنكر سوى ارتكاب ده انا بجد كانهم هيسترسلون وانا متعلق بين الارض والسحاب والله فرصك شباب انما انا اذكر الكريم التواب اللي وفقني لطريق الصواب اما انا لو كنت تاني قاعد على التراب كان زماني في سؤال وجواب وكنت وقعت في الاسى والعذاب لكن فضل ربي ورحمته على العبد لما يفتح الابواب شكرا لك يا تواب بعد ساعة وابو لازم اتعلق من غير سماعة واللي بيهفهم تحت السبب متعاود يبطل يا جماعة ان لو جاي الصبية من البلد متوجهة للزراعة غالبا الساعة 11 بربط الساعة الدنيا دي الاول وظلمة اوي غير اوي وظلمة اوي لكن حدود البنت في الظلام لماعة ومن كتر الجمال الباهي كأن فوق الجبين إشاعة لكن يختار على البضاعة مشى في غيث المياه واستأذن رقات أول ما رآها سعد بن عساس الجبان نبوز أول عامل ابن الغضبان قال كده كده يا زهوة يا بنت سليمان بدا يلوى تميد على حبيبك لغاية الآن أكل حبيبي يا حبيبي انت زعلان مش على منام ابويا الأنس سليمان كنت عارف من زمان ان نفس البعد فرصة للأمارة والأعيان وابويا امير الديوان وكل الوزراء مع عبد العزيز اخوان في كل ليلة جمعة بيعزمهم ييجوا قصرنا العمران نذبح لهم كمية من الخربان وعلى ما يسيبوا اللحم في الأذان ونحط اللحم في الأناجر والرز كمان على ما كانوا الأمارة وخرجوا من بيتنا العمران كان وقتك نفذ يا أعز إنسان لكن ما قدرت تخرج إنما خرج الأمارة ونام الأهل والسكان وجئت لك يا حبيبي من دون ما يشعر بما إن كان أدرانيهم متعودين من زمان كل ليلة جمعة بتجيله البنت في هذا المكان وبمجرد ما تيجي ياخدها ملوذ الأحضان وينكسر الظل والعدوان إنما في الليلة دي مع إنها تتكلم بكل عقل وحنان بصينا كده الجريد حيران يمثل التاني أو الغرقان الجريد متعارف لنفسه ميزان كأنه متعصب بنجان أنا فيها لما شفته متعصب يا جدعان هو أنت زعلان؟ أنا زعلان هو أنا بس زعلان ده أنا هروح أرمي نفسي في سلعة السكانة إذا كنت أنت واقفة معايا بس ما بتعرفها لك حكاية. قال لا تبقي معذورة وياي. النهارده جمعة أو الليالي وسط الجمعة كأنك ما سمعتيش عن الحكاية. إن المجرم الرؤيدي جابر طردني من دون البرايا علشان عليا بنته أحلى الصبايا. يوم الجمعة اللي فاتت أنا شفتها والبنات قلعوا ورقوا ورايا ونزلوا في المية وأنا كنت فاكر إني عليا لها حب ويايا بتهدني من ورايا وكنت فاكر إن أنا لما تشوفني هتكون لي أهلا أهلا بمنايا. لكن يا للأسف لما شفتهم في المية عرايا عملت بجدوان الملك أكبر دعاية وقالت له إزاي خارج البيت يشوفني من غير ما يكون عليا أي سفارة كدار العرايا. أبوها عمل ثالث وعمل راجل على أبايا وطردني من دول البلد وحرق علي أسني مطرود للنهاية. حرمني من بيتي وأهلي وولادي لسه ما يعرفوش للدنيا مزايا. فان كنت عاوز اتدلك يا حبيبتي القلب ويايا في ايدي المجرم يا بنت المجرم الى هنا اسبحها وانت واقفه معايا اشرب من دمها كبايا افك الغليل اللي مالي حكايا. انا عملت كده حطك على راسي زي الحوايا. ما عملتيش عمرك ما انت واقفه معايا. قالت له لا ده انا ابيع حياتي وانا اتخاصمش يا نوايا. قول لي عن اللي حصل من الاول للنهايه. يعني انت عارف ان انا بحب عليا وعليا بتحبني من مبدا الربايه ومن مبدا الكرايه والهدايه. كرايه الوقت ما بتسيبش بعضنا. انت تقولي وانا اجيب عيالك وابيع الدنيا ورايا عشان ترضى عليا للنهايه. انا هقول لك عن اللي حصل من غير مجد وحق خلق البرايا. وصار يقول لها وانا اللي حفظ خليكم الرواية وشغل الموسيقى والنغم ويايا عشان تبقى فعلة قدامكم وحلوة ولها مزايا. واللي حيسمع معاكم يا كفر طحلة ومعايا الغراب اللي على الشجرة متلسع بالعباية وانا وانتم من قبل على هذه سفير البرايا. ربي اسأل الله يا فرح في الحج لما تصدق الله واستقبل الكعب استقبل الكعب فإذ لمت الحجر بجثه وفي مقام إبراهيم صلى ودعا مولاه وفي مقام إبراهيم صلى ودعا مولاه وجلس في حجر إسماعيل وجلس في حجر إسماعيل بعد السبع أسوار وبماء زمزم روى هل كنت سالم عطاء يا بلا يدورها فانا عين عليه الحال، سلامة طيبة، والعقلي بمسكر في البشاير وسهل عقله انسان يا عيني في أسوأ حال إنما سبع إهلاك كان فكره حاضر حد ما في الأحشاء حد ما في الأحشاء والبطن طائرة على صدره ما دمه فاير من وطن وتروح يا مرحوم